وسلام عليك يا العربي محمد، الصلاة وسلام عليك يا النبي الممجد. عليك يا العربي محمد، الصلاة والسلام عليك يا النبي الممجد. السلام عليك يا العربي محمد، الصلاة والسلام عليك يا النبي الممجد. يا الغاني لك سألنا لا تخيب عبيدك، يا الباري لا تخزينا يوم الوقوف بابك. عفوك وقت الشدة جاه الخليل حبيبك، جاه طه محمد كون رحيم بعبدك. السلام عليك يا العربي محمد، الصلاة والسلام عليك يا النبي الممجد. يا الغافل طلب المولى راه دعاهي فداك، كون الشاكر نعم المولى إلى شكرته زيدك. السلام عليك يا العربي محمد، الصلاة والسلام عليك يا النبي الممجد. الصلاة والسلام عليك يا العربي محمد، الصلاة والسلام عليك يا النبي الممجد. لا إله إلا الله، الله يا ربي. يلقى يقول الله به عمار وقاتك، ما توجد غير الله عند موتك وحياتك. يقول الله قلها وانت ماشي، راه ذكر الجلالة يحيي القلب الراشي. الله يا ربي. يلقى يقول الله لا تلهيك مسألة، وصلي على حبيبي محمد زين الحالة. يلقى يقول الله لا تلهيك الحياة، وارجع لكتاب الله واتمعن في الآيات. الله يا ربي. اللهم صل وسلم على سيدنا العربي، اللهم صل وسلم على محمد النبي. المصطفى بحر الوفا، العربي هو طبيبي. المصطفى بحر الوفا، العربي هو طبيبي. بسم الله دوايا في كل الحالات، ذكر الله معايا سمعوا يا ساداتي. المصطفى بحر الوفا، العربي هو طبيبي. المصطفى بحر الوفا، العربي هو طبيبي. بسم الله منزولة من عند الرحمن، من عند ربي مقبولة ترفع في الميزان. اللهم صل وسلم على سيدنا العربي، اللهم صل وسلم على محمد. المصطفى بحور الوفا العربي هو طبيبي المصطفى بحور الوفا العربي هو طبيبي بسم الله بها تس بها يبذل بادي وعلى النبي صلى اسمه لي محمدي مصطفى بحر الوفا العربي هو طبيبي اللهم صل وسلم على سيدنا العربي اللهم صل وسلم على محمد النبي مصطفى بحر الوفا العربي هو طبيبي المصطفى بحر الوفا العربي هو طبيبي اللهم صل وسلم على سيدنا العربي اللهم صل وسلم على محمد النبي مصطفى بحر الوفا العربي هو طبيبي المصطفى.